إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم. قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وكرم الله تعالى بني آدم وحملهم ورزقهم وفضلهم على كثير من مخلوقاته. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فضل الله سبحانه وتعالى آدم فخلقه بيده وعلمه أسماء كل شيء ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. قال الله تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال: وعلم آدم الأسماء كلها. وقال الله للملائكة: فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وثبت في الحديث الصحيح أن الناس يوم القيامة يأتون إلى آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربك. فالله تعالى خلق آدم وفضله، وقال الله للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. فسألت الملائكة ربها عن الحكمة، قال الله: إني جاعل في الأرض خليفة، يعني يخلفهم بعضهم بعضا. فسألت الملائكة ربها عن الحكمة، وأن من شأن الخليفة أن يسفك الدماء وأن يفسدوا في الأرض. فقال الله عز وجل: إنه يعلم ما لا يعلمون. قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم، أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون. وأمر الله تعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون امتثالا لأمر الله عز وجل وإكراما لآدم، إلا إبليس، فإنه أبى وامتنع عن السجود تكبرا وحسدا. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وفي الآية الأخرى فقال الله تعالى لإبليس: ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وفي الآية الأخرى قال الله تعالى عن إبليس أنه قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وفي الآية الأخرى قال الله تعالى: وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال: أسجد لمن خلقت طينا. وفي الآية الأخرى يقول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فامتنع إبليس عن السجود فطرده الله ولعنه وأخرجه من الجنة. قال الله تعالى: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. وقال تعالى أيضا في الآية الأخرى: قال اخرج منها مذءوما مدحورا. وقال الله تعالى في الآية الأخرى: قال فاخرج منها فإنك من الصاغرين وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فأخرجه الله تعالى من الجنة وأهبطه ولعنه وطرده. فعند ذلك سأل إبليس ربه أن ينظره إلى يوم القيامة، فأجاب الله سؤاله ابتلاء وامتحانا. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال الله: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فقال إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أخبر الله عنه أنه قال، قال الله عن إبليس أنه قال لربه: قال هذا الذي كرمت علي، يعني آدم، قال هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وقال الله تعالى في الآية الأخرى عن إبليس أنه قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال الله تعالى في الآية الأخرى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. وقال الله تعالى لإبليس أنه قال: فاخرج منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال الله تعالى عنه في الآية أنه قال: ربي بما أويتني لأزين لهم ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله تعالى عنه: قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وقال الله تعالى في الآية الأخرى: قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وأما آدم عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى أسكنه وزوجه الجنة وقال لهما: كلا منها رادا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. منعهما من شجرة معينة ابتلاء وامتحانا. فقال الله تعالى: كلا منها رادا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. والله تعالى نهاهما عن أكل شجرة معينة ابتلاء وامتحانا، وحذرهما من إبليس واتباعه. وقال الله تعالى في الآية الأخرى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك، إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فأسكن الله آدم وحواء الجنة وصار يأكلان من كل الثمار، ولكن إبليس سول لهما ووسوس لهما وزين لهما الأكل من الشجرة التي نهاهما الله عنهما، وقال إن هذه الشجرة هي شجرة الخلد، إذا أكلتما منها فإنكما تخلدان. قال الله سبحانه وتعالى عن إبليس أنه قال لهما: قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وفي الآية الأخرى يقول الله تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما من الناصحين، حلف لهما وأقسم لهما. فاغتر الأبوان فأكلا من الشجرة. وقاسمهما إني لكما من الناصحين فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فلما أكل من الشجرة سقطت الثياب التي عليهما وانكشفت عوراتهما. فدل على ذلك على أن المعصية لها تأثير، تأثير في اللباس الظاهر. فهذه المعصية لما عصي الله سقط ما عليهما من الثياب وبدت لهما عوراتهما، فخجلا واستحيلا وجعلا يأخذان من ورق الجنة ويضعان على سوآتهما. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فأهبط الله تعالى الجميع آدم وحواء وإبليس أهبطوا الأرض. قال الله تعالى أهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن اتبع هدى الله فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأهبطهم الله إلى الأرض، ولكن الله سبحانه وتعالى من على آدم بالتوبة وتلقى من ربه كلمات فتاب الله عليه. وهذه الكلمات التي تلقاها قال الله تعالى عن آدم وقال فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وهذه الكلمات بينها الله تعالى في الآية الأخرى أنهما قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله تعالى على الأبوين، تاب الله على الأبوين، من الله عليهما بالتوبة فتاب إلى الله عز وجل. وقال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فالله سبحانه وتعالى من على الأبوين، من عليهما بالتوبة فتاب الله عليهما. وأما إبليس فإنه استمر على كفره وكبره وعناده وأنظره الله سبحانه وتعالى وجعله منظرا إلى يوم القيامة ابتلاء وامتحانا. وأخرج الأبوين من الجنة بسبب تسويل الشيطان لهما وإخراجهما من الجنة. والله تعالى بين لعباده وبين للأبوين عداوة الشيطان للإنسان. قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وفي يوم القيامة يخطب الشيطان خطبة يتبرأ فيها من أتباعه. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموا لي ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركوني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فاتقوا الله عباد الله واعتبروا بما قص الله علينا في القرآن الكريم، اعتبروا بما وعظكم الله به سبحانه وتعالى، واعلموا أن الشيطان عدو لنا عدو لبني آدم وأنه الذي أخرجنا من الجنة. والله من على الأبوين بالتوبة، وإبليس أنظره الله إلى يوم القيامة ولا يزال يسول لبني آدم. قال الله تعالى لإبليس قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته وأولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فاتقوا الله عباد الله واتعظوا بما وعظكم بما وعظكم الله به، واحذروا تسويل الشيطان وتسويله المعاصي، والزموا طاعة الله عز وجل واستقيموا على طاعة الله واتبعوا واعملوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، واحذروا غرور الشيطان وفتنته فإنه لنا عدو مبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو التواب الرحيم الغفور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وتدبروا كتاب الله، واعملوا بما فيه، فإن فيه الشفاء والهدى والنور. إن قصة آدم وحواء وإبليس وما جرى لهما فيها العبرة والعظة، فإن كلا من إبليس وآدم وحواء عصي الله، لكن آدم وحواء تاب إلى الله عز وجل فتاب الله عليهما، وأما إبليس فإنه استمر على كفره واستكباره وعناده. وفي هذه القصة تكريم الله تعالى لآدم، وأن الله تعالى خلقه بيده وفضله على كثير من المخلوقات، ونفخ الله فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. وفي هذه القصة أن من تاب تاب الله عليه، وأن الله تعالى يقبل توبة التائب ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وفيها من الفوائد أن إبليس إباؤه بالإباء والاستكبار، وإن كان مصدقا ولم يكن جاحدا، لكن إباؤه بالاستكبار. والكفر أنواع، قد يكون الكفر بالجحود، ويكون الكفر بالإباء، ويكون الكفر بظن السوء، ويكون الكفر بالاعتقاد، ويكون الكفر بالشك، ويكون الكفر بالقول، ويكون القول بالفعل. فالواجب على المسلم أن يحذر من معاصي الله عز وجل، ومن الكبائر، ومن الكفر والشرك بأنواعه قليله وكثيره. فهذه القصة فيها العظة وفيها العبرة، وفيها أن إبليس لا يزال يسول لبني آدم إلى آخر الدهر، وأن الشيطان يتدرج في الإنسان، يأمره أولا بالكفر، فإن عجز أمره بالبدع، فإن عجز أمره بالكبائر، فإن عجز أمره بالصغائر، فإن عجز أمره بترك الأفضل حتى ينشغل بالمفضول، وهكذا. فإن عجز أمره بالإكثار من المباحات حتى يتدرج به شيئا فشيئا، ينقله من المفضول من المفضول، فإن عجز يترقى به شيئا بعد شيء حتى يوصله إلى الكفر، فإن عجز فإنه لا يزال يضعفه حتى يوصله إلى الإكثار من المباحات وترك الفضائل والمفضولات. فاتقوا الله عباد الله، وتدبروا كتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن هذه قصة آدم التي ذكرها الله تعالى في موضع من كتابه فيها العظة وفيها العبرة، فإن كلا من إبليس وآدم وحواء عصي الله، لكن الله من على الأبوين بالتوبة فتاب عليهما، وأما إبليس فخذله الله فاستمر على كفره وعناده. فاتقوا الله عباد الله، وتدبروا كتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، اقرؤوهما وتعلموا معانيهما وتفقهوا في أحكامهما وتحاكموا إليهما وحكموهما في كل شيء من شؤونكم، حتى تكونوا أعزاء في الدنيا وسعداء في الآخرة. وإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يلزموا جماعة المسلمين في معتقداتهم وفي عباداتهم وفي بلدانهم وأوطانهم، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ عنه في الدنيا شذ في النار يوم القيامة. ألا وصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمركم بذلك حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين،